الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بين أيدينا رسالة من رسائل الشيخ العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هذا العلم من أعلام علماء هذا العصر، من اشتهر بعلمه وإمامته في الحديث والسنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فقد احتوت مؤلفاته وكتبه على بحوث حديثية وفقهية نافعة نفع الله عز وجل بها الإسلام والمسلمين. ومن هذه الكتب هذه الرسالة المختصرة التي على صغرها واختصارها قد حوت فوائد كثيرة ومسائل عديدة من مسائل العلم والسنة، وهي رسالة تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وكما سمعتم وترون هي عبارة عن تلخيص لكتابه الأصل الذي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب المشهور الذي نفع الله عز وجل به نفعا عظيما، جعله رحمه الله مرجعا لمعرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، محتويا على مسائل ودلائل. وهذا هو الفقه، الجمع بين المسائل والدلائل. ولما كان الكتاب الأصل فيه من المباحث الحديثية والفقهية ما قد يكون سببا لتأخر وصول القارئ والسامع وطالب معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل إلى المقصود على الوجه الأيسر والأسرع، جعل رحمه الله هذا المختصر والملخص لمن أراد الوصول إلى هذا المعنى على وجه السرعة وكذلك الاختصار. فليس كل الناس يساعدهم الوقت، وهكذا كذلك العلم، أن يقرأوا الأصل. فجعل لمن كان هذا حاله أو قريبا منه مثل هذا المختصر. وهذه الرسالة كما سنرى إن شاء الله عبارة عن رسالة مختصرة من الأصل، قد تضمنت تلك المسائل والدلائل التي ذكرت في الأصل على وجه الاختصار. وسيكون منهج القراءة والتعليق في هذه الرسالة كذلك على وجه الاختصار، بما لا يخرج هذه الرسالة عن مقصودها، فهي قصد منها الاختصار فكذلك التعليق يكون على هذا الوجه والمعنى. ولهذا نقتصر في المباحث الحديثية على أحكام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، نكتفي بذلك، فهو بفضل الله عز وجل من مراجع الأمة في هذا الباب، وكونه قد وقع الخلاف في بعض الأحاديث فهذا لا يسلم منه أحد، وهو محل اجتهاد، والعالم بين الأجر والأجرين، بل كل العلماء. ثم كذلك المقام مقام اختصار، والمستوى مستوى للمبتدئين ولمن يريد الاختصار، فناسب في هذا المقام أن نأخذ بهذه القاعدة، أن نكتفي بما كان عليه تخريجات وحكم الشيخ الألباني رحمه الله للأحاديث. ومسائل الفقه التي ستمر بنا كذلك ذكرها الشيخ رحمه الله هنا على وجه الاختصار، فكذلك تذكر على وجه الاختصار، إلا ما يحتاج إلى التنبيه عليه مما لا بد منه، سواء من جهة فقه المسألة أو دليلها، فإن شاء الله إتماما للفائدة يذكر بما يتيسر، بما لا يخل بالاختصار المقصود من هذه الرسالة، ولعل الله عز وجل ييسر وقتا آخر نقرأ فيه الأصل بشيء من البسط والتوسع، بما يناسب البسط والتوسع الموجود في الأصل. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مقدمة هذه الرسالة المختصرة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقترح علي أكثر من أخ أو صديق أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس. ولما رأيت اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد، شجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقت المزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به إخواني المسلمين. وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة، تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار، وجعلت له عناوين رئيسة وأخرى كثيرة جانبية توضيحية، وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة. قال: وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي. أورد رحمه الله هذه المقدمة في افتتاح هذه الرسالة، وهكذا أهل العلم يفتتحون كتبهم بمقدمة تكون توطئة وتمهيد للدخول في المقصود، وكذلك توضيح لسبب كتابة الكتاب والغرض منه، أو كذلك الخطة والمنهج الذي يكون عليه ذلكم الكتاب، أو نحو ذلك مما يناسب ذكره في المقدمة مما يكون به إيضاح ما يحتاجه القارئ قبل دخوله في المقصود في الكتاب. وقد ابتدأ هذه المقدمة بالبسملة استنانا واقتداء بكتاب الله، إذ افتتح بالبسملة في أول سورة من سوره، سورة الفاتحة، بل وفي كل سورة إلا سورة براءة. وهكذا اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يفتتح كتبه بالبسملة كما في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وغيره مما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك اقتداء بسنة الأنبياء والرسل من قبل، كما أخبر الله عز وجل في كتاب سليمان إلى ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا جرى عمل أهل العلم، فهي سنة متبعة ينبغي على كل مسلم فضلا عن حملة العلم أن يحرصوا عليها. ثم ثنى بما يسميه العلماء بخطبة الحاجة، هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يفتتح خطبه، وقد تناولت معاني عظيمة، ولأجل ذلك اعتنى العلماء بشرحها وتوضيحها، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يفتتح بها خطبة، ومن ذلك ذلكم الشرح العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لخطبة الحاجة، وقد علق عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم شرع في الدخول في المقصود بقوله: أما بعد. وفيه كذلك مشروعية اختصار خطبة الحاجة، وأن هذا من طريقة أهل العلم، ففي مقام الاختصار يمكن أن يختصر الإنسان خطبة الحاجة، فليس من اللازم أن يذكرها كاملة. وجملة أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد فهو الآتي، وكثيرا وهو الأفصح أن تتبع بالفاء، ولهذا قال: فقد اقترح، وهي يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه. ولهذا ترون دخل الشيخ في الموضوع فقال: فقد اقترح علي أكثر من أخ، إلى آخره. وفي هذا كذلك إيضاح لسبب تأليف هذه الرسالة، ويسلك العلماء هذا المسلك خصوصا إذا كان هناك ما يقتضي مثل هذا الإيضاح، فيرد سؤال أو يكون موضوع الرسالة مما يورد السؤال، أو كان مظنة ورود سؤال فيكون الجواب في هذا التوضيح. وهذا ظاهر، لأن الشيخ ألف الأصل، فلماذا ألف الاختصار؟ هذا توضيحه. لأنه اقترح عليه بشيء كان يجول في نفسه مما يكون به نفع عامة الناس ممن لا يسعهم قراءة الكتاب الكبير، خصوصا في هذا العصر الذي اختطفت الناس كثرة الشواغل والصوارف بما زهدهم وثقل عليهم قراءة المطولات بل والمتوسط من كتب أهل العلم، حتى صار الكثير من الناس إلا من وفق الله يزهد في كتب أهل العلم إلا المختصرات منها، وهذا من فيه خير. وليس المختصرات بما كان يعرف أهل العلم سابقا، بل بما عرفه الناس في هذا العصر كمطوية أو رسالة تتناول وريقات يسيرة بما ناسب حال الناس في هذا العصر، عصر الشواغل والصوارف. وكما كان هذا في حياتهم كان كذلك في علمهم ودينهم، وللأسف كما قال بعض العلماء والمشايخ عصر السندوتشات صار معه كذلك مطلب لسندوتشات في العلم. تعرفون السندوتش الأكل الذي يأكله المستعجل، يأخذه من أي محل يسد به جوعه وهو ماشي في سيارته أو في الباص، أو يأخذه في شنطته حتى يأكله في الفسحة في وقت الدراسة، ما عنده وقت لكثرة الشواغل أن يجلس ويقعد للطعام. فكذلك صار بعض الناس ما عنده وقت ليقف في مكتبة أو يعكف على كتاب، فناسب أن يسهل لهم العلم حتى لا يحرموا هذا الخير بمثل هذه المختصرات والمطويات. وهذا وإن كان فيه تقصير، لكن هذا يدلنا على أن العلماء ينبغي أن يراعوا العصر الذي هم فيه، لا بالتنازل عن الثوابت والخروج عن طريق السنة، ولكن بما يحصل به المقصود مع المحافظة على تلك الثوابت ولزوم السنة. وهذا له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه كان يتخول أصحابه يوما في الأسبوع بالعلم، فطلبوا منه وألحوا أن يزيدهم، فقال أتخولكم الموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا خشية السآمة. فعامة الناس ومن ليسوا هم في صف طلبة العلم ومحبي العلم قد لا يصبرون على كثرة العلم. ولذلك كان من سنة السلف في ذلك أن يتخولوهم يوم في الأسبوع، وهذا من فقه السلف في بث العلم. فنحن كذلك نستفيد من هذا في دعوتنا، إن كانت لنا دروس مع طلبة علم نفرق بين طلبة العلم المبتدئين كيف تكون الدروس معهم، وبين طلبة العلم المتقدمين كيف تكون الدروس معهم، وبين طلبة العلم الذين هم أشد تقدما كيف تكون الدروس معهم. فربما العوام يكون لهم يوم في الأسبوع كما سن لأهل الإسلام خطبة واحدة في الأسبوع، خطبة الجمعة. ولا بأس أن يكون معه درس في الأسبوع، فإذا رأى من العوام إقبال جعل لهم يومين، فإذا رأى معهم إقبال أكثر من دون سآمة جعل لهم مرة في اليوم بشيء من الاختصار، مثل مثلا أن يقرأ عليهم حديث من رياض الصالحين بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا يناسب العوام ما دام عندهم حب ورغبة يجلسون. أما أن تقرأ والناس كلها تقوم ولا أحد يحضر، لا، يكفي أن تجعل لهم يوم في الأسبوع حتى يقعدون ويسمعون، فإذا رأيت منهم إقبال بعد فترة تقترح عليهم: ما رأيكم نزيد يوما آخر؟ إن قالوا نحب هذا زدهم يومين في الأسبوع، وهكذا بما لا يكون فيه السآمة عليهم، وتعطيهم الأهم فالأهم. تبدأ بالقواعد الأربعة أو الأصول الثلاثة أو كذلك كما سمعت رياض الصالحين ونحوه، وقت يسير، دقائق معدودة، لا تدخل السآمة حتى يملوا العلم. وطلبة العلم تعطيهم أكثر وتفرق بين المبتدئين والمتقدمين والأكثر تقدما. ربما تجلس مع من أحب العلم ورغب فيه ساعات، بينما تجلس مع من دونهم أقل من ذلك. فالمقصود من هذا، هذا من فقه السلف وطريقة أهل العلم، ولهذا تجد أن العلماء يتناولون المختصرات والمطويات وما كان بمعناها من العلم بالضوابط الشرعية التي لا تخرج هذه الكتب عن مقصودها. والناس في هذا طرفان ووسط، فإن من الناس من يشدد فيكون في ذلك قد اعتزل المجتمع، فلم ينتفع المجتمع من علمه، لا يريد إلا أن يقرأ في المتون الكبار، إما أن يقرأ عليك من البخاري أو لا يقرأ عليك شيء، أو يقرأ عليك من المهذب للنووي أو لا يقرأ عليك شيء. وطرف آخر توسع في هذا الباب حتى عزل المجتمع عن أصول العلم وكتب العلم التي ينبغي أن يعرفها المجتمع ويعرفها طلبة العلم، فصار علم هذا الصنف من الناس في المطويات والمختصرات فقط، حتى طلبة العلم عندهم لا يعرفون إلا هذا. لو قيل لأحدهم سمي لنا كتب السنة ما عرفها من طلبة العلم عندهم، فضلا عن عوامهم. والوسط هو مسلك أهل العلم العاملين الموفقين، وهذا هو المطلوب. فالشيخ الألباني رحمه الله معروف بإمامته وثباته وحرصه على السنة ونشره للسنة، ولم يمنع ذلك من أن يؤلف مثل هذه المختصرات أو مثل هذا المختصر. فهذه فائدة عارضة من باب فقه التعامل مع الناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض التنبيهات التي اقتضى التنبيه عليها مما يبين منهجه في هذه الرسالة، فهي كما ذكر رسالة مختصرة من الأصل، غير أنه زاد فيها بعض الأشياء كما أنقص منها بعض الأشياء. فمما زاد كما تبين لنا بعض التنبيهات وكذلك توضيح بعض الألفاظ وبعض العناوين وغير ذلك مما قرأناه وسمعناه، ومنه الحكم على المسائل. قال رحمه الله تعالى: والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها. هذا التعريف للركن هو معنى الركن في اصطلاح أهل العلم وما يذكره بعض أهل الأصول، وقد جمع الشيخ كما ترون هذا التعريف بما ليس هو تعريف الأصوليين المشهور ولا هو كذلك بتعريف أهل اللغة وبعض أهل الفقه، وهذا تطبيق عملي منه رحمه الله في تحاشي جدل أهل الجدل وتعقيدات أهل التعقيد في الاصطلاحات والتعريفات العلمية، لأن أهل الأصول لهم تعريف للركن فيه شيء من التعقيد فتحاشاه فقال هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، وبعضهم يعرفه ويقول هو ما لا يتم الشيء إلا به وهو من ماهية الشيء، ما لا يتم الشيء إلا به وهو من ماهية الشيء، هذا هو الركن، وهو بمعنى ما ذكره رحمه الله، هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه، هذا وهذا معنى واحد. فمثلا ركن البيت أساسه الأقوى الذي يقوم عليه للبيت أربعة أركان، فركن البيت لا يتم البيت إلا به وهو من ماهية البيت، هو من ماهية البيت. فإذا كان كذلك فهو يلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه، فيلزم من عدم وجود هذا الركن بطلان البيت وانهدامه، ما يقوم البيت على ثلاثة أركان، لابد للبيت من كم أركان؟ أربعة، يعني على ما هو معهود من بيوت الناس، وإلا فالهندسة المعاصرة ممكن تقيم البيت مكور بدون أركان، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، ها؟ لكن الكلام على ما تعاهدوا عليه. قال كالركوع مثلا في الصلاة، هذا مثال للعبادات، والمثال المضروب للأشياء الحسية للتوضيح. كالركوع في الصلاة، الركوع ركن من أركان الصلاة، لا يمكن أن تصح الصلاة بدون هذا الركن. قال فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها، بطلان الصلاة، واضح؟ قال والشرط كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه، وبعضهم يعرفه فيقول الركن الشرط هو ما لا يتم الشيء إلا به وليس من ماهية الشيء أو هو خارج عن ماهية الشيء. مثل هنا قال كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح بدونه. الوضوء ليس من ماهية الصلاة، ليس مثل الركوع، الركوع داخل الصلاة، واضح؟ من ماهية الصلاة، بخلاف الشرط الذي مثالها هنا الوضوء، الوضوء خارج عن ماهية الصلاة، ومع ذلك لا تصح ولا تتم الصلاة إلا به، فهو إذن كما تقدم ما لا يتم الشيء إلا به وهو ليس من ماهية الشيء، أو تقول هو خارج عن ماهية الشيء. وكما قال الشيخ هنا هو ما هو قاله كالركن، يعني هو ما يتم به الشيء إلا أنه يكون خارجا عن ذلك الشيء. هذا معنى كلامه، قال كالركن إلا أنه يكون خارجا عما هو شرط فيه، معناه هو ما يتم به الشيء إلا أنه خارجا عن ذلك الشيء، كالوضوء بالنسبة للصلاة. الوضوء ليس من أجزاء الصلاة، بل هو شيء خارج عن أجزاء الصلاة، فإذن هو شرط. قال فلا تصح بدونه، يعني لا تصح هذه الصلاة بدون هذا الشرط، يعني هنا مثلا الوضوء. قال والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب والسنة، ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر. الواجب عرفه ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة، يعني ما جاء مأمورا به في الكتاب والسنة، مثل أقيم الصلاة واجب، ومثل مثلا الأمر بأداء الزكاة ونحو ذلك من الواجبات. يقول هو ما ثبت الأمر به في الكتاب أو السنة، في الكتاب مثل ما سمعنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي السنة مثل من حضر الجمعة فليغتسل، هذا أمر فليغتسل، فهو واجب لأن الأمر يدل على الوجوب. وقال ولا دليل على ركنيته أو شرطيته، لأنه قد يكون واجب وهو ركن، مثل الصلاة بالنسبة للإسلام ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، أو شرطيته مثل الطهارة واجب ودل الدليل أنه شرط بالنسبة للصلاة، واجب وشرط، وقد يكون واجب وليس بشرط ولا ركن مثل غسل الجمعة. واضح؟ لا، عندنا ثلاثة أمثلة، واجب وهو ركن مثل الصلاة، واجب وهو شرط مثل الطهارة، واجب ليس بشرط ولا ركن مثل غسل الجمعة، مثل غسل الجمعة. وتقدم معنا أن عدم فعل الركن يبطل العبادة، وعدم فعل الشرط يبطلها، وعدم فعل الواجب ماذا؟ لا يبطلها، لكن يكون سببا في حصول الإثم ونقصان الأجر، سببا في حصول الإثم ونقصان الأجر. وهذا هو قوله ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا لعذر. وبعضهم يقول الأفضل أن يقال ويستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه، لأن هذا تحت المشيئة، فليس كل فاعل يثاب، قد يمنع من الثواب لسبب من الأسباب، وليس كل تارك يعاقب، قد لا يعاقب لسبب من الأسباب. لكن قد يقال قوله إلا لعذر يغني عن قوله يستحق، وإن كان قوله إلا لعذر ظاهره أن العذر يسقط الواجب لا الثواب والعقاب، يعني واجب إلا لعذر، مثل المريض يسقط عنه مثلا غسل الجمعة لأجل المرض ما يغتسل، أو كذلك القيام بالنسبة للصلاة يسقط عن المريض، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فالمهم هذا توضيح لمعنى الواجب، ونحن في رسالة مختصرة، وإلا فبعض هذه المباحث تحتاج إلى شيء من البسط والتفصيل والتعليق بما هو أكثر مما ذكر، لكن هذا محله كتب أصول الفقه، من أراد الزيادة فسيجده في كتب أصول الفقه، وقد مرت معنا بعض الرسائل في أصول الفقه لمن أحب التوسع يرجع إليها، لأن ذلك البسط لا يناسب مستوى هذه الرسالة. قال رحمه الله: ومثله الفرض، التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه، وهذا كذلك مذكور في كتب الأصول، أن من أهل العلم من فرق بين الفرض والواجب بمعاني كثيرة. من المعاني المحدثة تفريقهم بين الفرض والواجب أن الفرض ما ثبت بدليل متواتر، والواجب ما ثبت بدليل أحد، وهذا التقسيم تقسيم محدث أحدثه بعض أهل البدع والأهواء، وهناك تفريقات أخرى ذكرها بعض أهل الأصول بسطها في موضعها. قال رحمه الله: والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، ولم يأمر به أمر إيجاب، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. المراد بالسنة هنا التي هي أحد أقسام ما يسميه الفقهاء بالأحكام الخمسة، ما يسميه الفقهاء بالأحكام الخمسة: واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح، هذه خمسة أحكام، ويصطلح عليها أحيانا بتعبير الأحكام التكليفية. فالسنة عرفها هنا رحمه الله بقوله: ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا، ولم يأمر به أمر إيجاب، ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب. وهذا التعريف في الحقيقة لا يشمل كل السنة، لأن السنة أوسع من أن تحصر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي تتناول الفعل والقول والتقرير، هذا باعتبار السنة التي هي الطريقة، وباعتبار السنة أحد الأحكام الخمسة المذكورة فهي قول وفعل حصل فيه ما يدل على الأمر لا على وجه الإيجاب. ولهذا يقولون: ما طلب الشرع فعله لا على وجه الإلزام، يعرفونه ما طلب الشرع فعله لا على وجه الإلزام، تارة يكون بقول لكن ليس على وجه الإلزام، وتارة يكون بماذا؟ بفعل. هذا السنة. فنقول مثلا: قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا قول أو فعل؟ قول، وهو قول فيه طلب فعل، هل على وجه الإلزام أو ليس على وجه الإلزام؟ ليس على وجه الإلزام، فدل على الاستحباب، دل على الاستحباب. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى هذا فعل، هذا الفعل دل على طلب فعل ذلك الشيء لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. ومثله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. إذن يستحب لمن قام من الليل أن يبدأ بماذا؟ بالسواك. هذا فعل أم قول؟ فعل. استفدنا من هذا الفعل طلب هذا الفعل لا على وجه الإلزام. وهذه مباحث أصولية، لكن هنا لابد من التنبيه على هذا حتى لا يظن أن السنة تنحصر بالفعل، لأنه قال ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا ولم يأمر به أمر إيجاب. طيب لو لم يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه هل لا يدل أنه سنة؟ الجواب قد يكون سنة وقد لا يكون سنة بحسب. فإن كان من العبادات فهو ماذا؟ سنة، لأن الفعل لا يدل على الوجوب ولكنه يدل على الاستحباب لعموم الائتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وإذا كان بغير العبادات فهذا أمر آخر فيه تفاصيل. وقوله ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب، بعضهم قال لو قيل يستحق لكان أحسن، لأنه ليس كل من فعل يثاب، قد يفعل ولا يثاب بسبب مانع يمنع من الثواب. فالأفضل لأجل أن نعرف معنى السنة نقول ويستحق فاعلها الثواب. طيب نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم.